يريدون الخروج من النار إذا دخلوها وأنى لهم ذلك، فلن يخرجوا منها ولهم فيها عذاب دائم. ولما ذكر الله حكم من يجاهر بأخذ أموال الناس بين حكم من يأخذها خفية وهو السارق، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيها الحكام اليد اليمنى لكل منهما مجازاة لهما وعقوبة من الله على ما ارتكباه من أخذ أموال الناس بغير حق، وترهيبا لهما ولغيرهما، والله عزيز لا يغلبه شيء، حكيم في تقديره وتشريعه. فمن تاب إلى الله من السرقة وأصلح عمله فإن الله يتوب عليه تفضلا منه، ذلك أن الله غفور لذنوب من تاب من عباده، رحيم بهم، لكن لا يسقط عنهم الحد بالتوبة إذا وصل الأمر إلى الحكام. لقد علمت أيها الرسول أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء، وأنه يعذب من يشاء بعدله ويغفر لمن يشاء بفضله، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في إظهار أعمال الكفر ليغيظوك من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولا يحزنك اليهود الذين يصغون لكذب كبارهم ويقبلونه مقلدين لزعمائهم الذين لم يأتوك إعراضا منهم عنك، يبدلون كلام الله في التوراة بما يوافق أهواءهم، يقولون لأتباعهم: إن وافق حكم محمد أهواءكم فاتبعوه، وإن خالفها فاحذروا منه. ومن يرد الله إضلاله من الناس فلن تجد أيها الرسول من يدفع عنه الضلال ويهديه إلى سبيل الحق. أولئك المتصفون بهذه الصفات من اليهود والمنافقين هم الذين لم يرد الله تطهير قلوبهم من الكفر، لهم في الدنيا خزي وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وهو عذاب النار. هؤلاء اليهود كثيروا الاستماع للكذب، كثيروا الأكل للمال الحرام كالربا، فإن تحاكموا إليك أيها الرسول فافصل بينهم إن شئت، أو اترك الفصل بينهم إن شئت، فأنت مخير بين الأمرين، وإن تركت الفصل بينهم فلن يستطيعوا أن يضروك بشيء، وإن فصلت بينهم فافصل بينهم بالعدل وإن كانوا ظلمة وأعداء، إن الله يحب العادلين في حكمهم ولو كان المتحاكمون أعداء للحاكم. وإن أمر هؤلاء لعجب، فهم يكفرون بك ويتحاكمون إليك طمعا في حكمك بما يوافق أهواءهم، وهم عندهم التوراة التي يزعمون الإيمان بها فيها حكم الله، ثم يعرضون عن حكمك إذا لم يوافق أهواءهم، فجمعوا بين الكفر بما في كتابهم والإعراض عن حكمك. وما صنيع هؤلاء بصنيع المؤمنين، فليسوا إذن من المؤمنين بك وبما جئت به. إنا أنزلنا التوراة على موسى عليه السلام فيها إرشاد ودلالة على الخير، ونور يستضاء به، يحكم بها أنبياء بني إسرائيل الذين انقادوا لله بالطاعة، ويحكم بها العلماء والفقهاء الذين يربون الناس لما استحفظهم الله على كتابه وجعلهم أمناء عليه يحفظونه من التحريف والتبديل، وهم شهداء عليه بأنه حق، وإليهم يرجع الناس في أمره. فلا تخافوا أيها اليهود الناس وخافوني وحدي، ولا تأخذوا بدلا من الحكم بما أنزل الله ثمنا قليلا من رئاسة أو جاه أو مال، ومن لم يحكم بما أنزل الله من الوحي مستحلا بذلك أو مفضلا عليه غيره أو مساويا له معه فأولئك هم الكافرون حقا. وفرضنا على اليهود في التوراة أن من قتل نفسا متعمدا بغير حق قتل بها، ومن قلع عينا متعمدا قلعت عينه، ومن جدع أنفا متعمدا جدع أنفه، ومن قطع أذنا متعمدا قطعت أذنه، ومن قلع سنا متعمدا قلعت سنه. وكتبنا عليهم أن في الجروح يعاقب الجاني بمثل جنايته، ومن تطوع بالعفو عن الجاني كان عفوه كفارة لذنوبه، لعفوه عمن ظلمه، ومن لم يحكم بما أنزل الله في شأن القصاص وفي شأن غيره فهو متجاوز لحدود الله. وأتبعنا آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم مؤمنا بما في التوراة وحاكما بها، وأعطيناه الإنجيل مشتملا على الهداية للحق وعلى ما يزيل الشبهات من الحجج ويحل المشكلات من الأحكام، وموافقا لما نزل من قبله من التوراة إلا في القليل مما نسخه من أحكامها، وجعلنا الإنجيل هدى يهتدي به المتقون وزاجرا عن ارتكاب ما حرمه عليهم. وليؤمن النصارى بما أنزل الله في الإنجيل وليحكموا به فيما جاء به من صدق قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله التاركون للحق المائلون إلى الباطل. ولما ذكر الله التوراة والإنجيل ومدحهما ذكر القرآن ومدحه فقال: وأنزلنا إليك أيها الرسول القرآن بالصدق الذي لا شك ولا ريب أنه من عند الله، مصدقا لما سبقه من الكتب المنزلة ومؤتمنا عليها، فما وفقه منها فهو حق وما خالفه فهو باطل، فاحكم بين الناس بما أنزل الله عليك فيه ولا تتبع أهواءهم التي أخذوا بها تاركا ما أنزل عليك من الحق الذي لا شك فيه. وقد جعلنا لكل أمة شريعة من الأحكام العملية وطريقة واضحة يهتدون بها، ولو شاء الله توحيد الشرائع لوحدها، ولكنه جعل لكل أمة شريعة ليختبر الجميع فيظهر المطيع من العاصي. فسارعوا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، فإلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة، وسينبئكم بما كنتم تختلفون فيه، وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال. وأن احكم بينهم أيها الرسول بما أنزل الله إليك، ولا تتبع آراءهم النابعة من اتباع الهوى، واحذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله عليك، فلن يألوا جهدا في سبيل ذلك، فإن أعرضوا عن قبول الحكم بما أنزل الله إليك فاعلم أنما يريد الله أن يعاقبهم ببعض ذنوبهم عقوبة دنيوية، ويعاقبهم على جميعها في الآخرة، وإن كثيرا من الناس لخارجون عن طاعة الله، أيعرضون عن حكمك طالبين حكم أهل الجاهلية من عبدة الأوثان الذين يحكمون تبعا لأهوائهم، فلا أحد أحسن حكما من الله عند أهل اليقين الذين يعقلون عن الله ما أنزل على رسوله، لا أهل الجهل والأهواء الذين لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءهم وإن كان باطلا. يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله لا تجعلوا من اليهود والنصارى حلفاء وأصفياء توالونهم، فاليهود إنما يوالون أهل ملتهم، والنصارى إنما يوالون أهل ملتهم، وكلا الفريقين تجمعهم معادتكم، ومن يتولهم منكم فإنه في عدادهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين بسبب موالاتهم للكفار. فترى أيها الرسول المنافقين ضعفاء الإيمان يبادرون إلى موالاة اليهود والنصارى قائلين: نخاف أن يظفر هؤلاء وتكون لهم الدولة فينالهم منهم مكروه، فلعل الله يجعل الظفر لرسوله وللمؤمنين، أو يأتي بأمر من عنده تندفع به صولة اليهود ومن يواليهم، فيصبح المسارعون إلى موالاتهم نادمين على ما أخفوه من النفاق في قلوبهم لبطلان ما تعلقوا به من أسباب واهية. ويقول المؤمنون متعجبين من حال هؤلاء المنافقين: أهؤلاء الذين حلفوا مؤكدين أيمانهم إنهم لمعكم أيها المؤمنون في الإيمان والنصرة والموالاة بطلت أعمالهم فأصبحوا خاسرين بفوات مقصودهم وما أعد لهم من عذاب. يا أيها الذين آمنوا من يرجع منكم عن دينه إلى الكفر فسوف يأتي الله بقوم بدلا منهم يحبهم ويحبونه لاستقامتهم، رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين، يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لتكون كلمة الله هي العليا، ولا يخشون تعنيف من يعنفهم لتقديمهم رضا الله على رضا المخلوقين، ذلك من عطاء الله الذي يعطيه من يشاء من عباده، والله واسع الفضل والإحسان، عليم بمن يستحق فضله فيمنحه إياه ومن لا يستحقه فيحرمه. ولما نهى الله عن موالاة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار أخبر بمن يتعين على المؤمنين موالاتهم، فقال: ليس اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من الكفار أولياءكم، بل إن وليكم وناصركم الله ورسوله، والمؤمنون الذين يؤدون الصلاة كاملة ويعطون زكاة أموالهم وهم خاضعون لله أذلاء. ومن يتولى الله ورسوله والمؤمنين بالنصرة فهو من حزب الله، وحزب الله هم الغالبون، لأن الله ناصرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين يسخرون من دينكم ويتلاعبون به من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى والمشركين حلفاء وأصفياء، واتقوا الله باجتناب ما نهاكم عنه من موالاتهم إن كنتم مؤمنين به وبما أنزله عليكم.